هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في هذه الآيات يأمر الله تعالى المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ذليلون. والقتال ليس من أجل أن يرغموهم على الدخول في الإسلام، لأنه لا إكراه في الدين. ثم يبين الله تعالى بعض اعتقادات أهل الكتاب بعدما بين أنهم لا يدينون بدين الإسلام ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون المحرمات التي حرمها الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي لا يسيرون على طريق دين الحق الذي هو الإسلام. وبين أن طائفة منهم تدعي أن عزيز هو ابن الله، والنصارى تدعي أن المسيح ابن الله. كذلك من أخطائهم وذنوبهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه ويحللون لهم الحرام فيستحلونه. وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وهو ليس برب وإنما هو عبد ورسول. كذلك من أخطائهم أنهم يسعون لإطفاء نور الله بأفواههم. ومن أخطائهم كذلك أنهم يأكلون، خاصة علماءهم وكثير من علمائهم وعبادهم، يأكلون أموال الناس بالحرام ويصدون عن سبيل الله، يفعلون الأفاعيل ليبعدوا الناس عن سبيل الله. ومنها كذلك أنهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذه كلها من أخطائهم وذنوبهم. طيب، نأخذ الآن شرح الكلمات. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. سؤال: هل اليهود والنصارى هل يؤمنون بالله واليوم الآخر أم لا يؤمنون؟ رب يقول هل لا يؤمنون؟ يؤمنون باليوم الآخر برك. رب يقول هنا لا يؤمنون، يؤمنون بالله. أو قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بسبب الإيمان الحقيقي. ها؟ بسبب الإيمان الحقيقي. أحسن. هم يؤمنون، يعتقدون أن الله موجود وأن الله هو المعبود، أنه هو الله الرازق، ويعتقدون بوجود يوم القيامة واليوم الآخر، لكن إيمانهم ليس إيمانا صحيحا. كيف ليس إيمان صحيح؟ يشركون الهوى، يجعلون لله الولد، صح. واليوم الآخر كيف؟ لا هم يؤمنون باليوم الآخر، صح. يؤمنون إجمالا وليس تفصيلا. ممكن هو الأخ يقول بأنه يظنون أن الإنسان يقوم بروحه فقط وليس بجسده. ممكن بعض منهم يؤمنون أن الإنسان يرجع بروحه وجسده، ولا يدخلون الجنة إلا من هودا ونصارى. أخوكم يقول إنهم يقولون أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودا أو نصارى. وأعطوني قاعدة وبعد جيبوا الأمثلة. لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعد. أننا هضروا على يعني الآن لو تجلس مع واحد من أحبار اليهود يقول له هل تؤمن بالله؟ طبعا أنا مش ملحد أنا. تؤمن باليوم الآخر؟ طبعا. واحد راهب نصراني؟ طبعا. يقول ما الفرق بيني وبين الملحد؟ الملحدون لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر. شوف لا يؤمنون بالله على مراد الله. لا يؤمنون بالله على مراد الله. إيه بس كذا. هذا دليل باللي ما تراجعوش الدرس قبل ما تجوا. كاش واحد منكم رفض تفسير ابن كثير وقرا الايات اللي احنا نقراوها شنو غير ابو سعيد يجيب لكم ها قراوا شويه خاصه بعض طلبه العلم حضر الدرس قبل ما نجي رفض تفسير اقرا الايات اللي احنا نفسروها تاخذ نظره واذا تساعدوني تريحوني ولا لا لا وتريحوا ارواحكم. هاي جاك سؤال كماذا كبد يقول لك انت تحضر دروس هاش انا مختبرك ربي يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر كي تقعد مع واحد يهودي يقول لا لا لا نؤمن بالله نؤمن باليوم الاخر كيف هذا كاين نصارى يقول لك لا لا الله واحد كاين تعقلان نعم لا لا ما يامن يامن باللي الرب هو الخالق والرازق ويؤمن باللي هو الرب واللي لازم نعبدوه معلش طيب طيب ما نعطيكم الجواب معلش ف لا كيما قال ايه هم ما يملوش يعني ما عندهمش حقيقة الإيمان ما عندهمش الإيمان الصحيح بصح كيف ما السبب السبب يشركون زين إيه كيف أي واحد صمت زين أي هذا جبت السطر الأول وصاحبك السطر يعني أن الإيمان تاعهم يأمنوا بربي هما يأمنوا باليوم الآخر يأمنوا بموسى ما يأمنوش بعيسى طبعا اليهود ما يأمنوش بعيسى لكن النصارى يأمنوا بعيسى وموسى يأمنوا بنوح يأمنوا بإبراهيم بصح إيمانهم دخله التحريف ودخله التبديل ودخله التغيير ولذلك كان غير صحيح كيف يؤمنون بالله بالصح ما يعرفوش الله شكون هو الله بعضهم يقول الله وثالث ثلاثة بعضهم يقول هو المسيح من مريم وحتى اللي يقول لك انا اؤمن بالله وحده بس ما يعرفش هو ما هي صفات الله بعضهم يعتقد ان الله فقير وهم اغنياء هذا هو واليوم الاخر كما قال أخوكم يعتقد بعضهم أن يوم الآخر يقوم غير الإنسان يقوم بماذا؟ بالروح فقط والذين يؤمنون بالروح والجسد عندهم خرافات فيها إذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي لا يؤمنون إيمانا صحيحا موافقا لما في الإسلام وحتى ليس موافقا لما في التوراة والإنجيل قبل التحريف لأن إيمانهم محرف ومبدل صح الآن لو قيل أن هناك مثلا من يقول أن عيسى هو رسول ويؤمن باليوم الآخر ولكن يبقى كافرا علاش لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على كلتا الحالتين، إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر على الحقيقة وإن كان هذا غير موجود، يبقى عليه وش؟ أنه لم يؤمن بنبوة من؟ نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. خلاص عرفتوا الآن؟ إذن قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إيمانا صحيحا موافقا لما في الإسلام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني المحرمات اللي حرمها ربي والرسول ما يحرمهاش، كالخمر والخنزير والرشوة والميتة إلى آخره. ولا يدينون دين الحق، متى لا يدينون؟ لا يخضعون، لا يخضعون لدين الإسلام، ولا يسيرون بتعاليم الإسلام، أي لا يجعلون الإسلام دينا لهم، لا يدينون دين الحق. دين الحق أي الدين الذي هو حق، أو دين الحق أي دين الله، والله هو الحق. إذن ربي بين علاش نقاتلوهم، قاتلوهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إيمانا صحيحا، ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، أي لا يجعلون دين الحق ودينهم. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، ما هي الجزية؟ هي ضريبة، ضريبة يدفعها أهل الكتاب، يدفعها أهل الكتاب مرة كل سنة عن نفسه، حتى يعطوا الجزية عن يد، أي هنا تفسيران، عن يد أي يقدمها بيده، لا يوكل غيره، هو راح يدفعها بيده، ما يوكلش مثلا أخاه أو جاره، لا، كل واحد يدفعها بيده، هذا تفسير. وتفسير آخر: عن يد أي عن قدرة، أما الفقير منهم فلا جزية عليه، لأنه لا يطالب بها حال فقير. شوف الإسلام سبحان الله عنده العدل حتى مع الأعداء تاعو. إذن عن يد لها تفسيران: عن يد أي يقدمها بيده، لا يوكل، ما يفوضش غيره، باش يبان الصغار تاعو وهو الذل. وكذلك تفسير آخر: عن يد أي عن قدرة، عن يد أي عن قدرة، وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم في هذا، لحكم الإسلام في هذا الموضوع، وهم صاغرون. عزير هذا هو الذي عليه السلام، هو الذي أماته الله مئة عام. علاش قالوا باللي ابن الله؟ شرحناها في تفسير سورة البقرة. لا، ها هو أصحاب الكهف يقول له بعد 300 سنة ما قالوش باللي ابناء الله. لا لا، ها شتو كيف ما راجعتوش الآيات؟ أحسنت، هذا راجع، راجعت ليه؟ هذا لما أحياه الله بعد 100 سنة كان التوراة قد ذهبت، نسيها وضاعت، نسيها اليهود، فحفظه الله التوراة، فجاء وقرأها عليهم فقالوا: ما قرأها علينا وما حفظه الله هذه التوراة إلا إنه ابن الله سبحان الله. فعزير هذا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، ويسميه اليهود عزرا، سميه عزرا عليه السلام. طبعا هم كاذبون في ذلك، الله تعالى ما يحتاج إلى الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب اليهود هل الأكثرية يقولون بهذا أم طائفة قليلة؟ طائفة قليلة. وأما النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله فهم طائفة كثيرة. نعم، ذلك قولهم بأفواههم. القول بماذا يكون؟ بالفم. لماذا قال ذلك قولهم بأفواههم؟ علاش؟ ايوه، ذلك قولهم بأفواههم يعني هذا كلام فقط، ليس عليه دليل، ليس عليه حجة، كلام. كما نقول واحد وش هو يقول هذا او يهضر او يهضرش، معناتها كلام ليس فيه فائدة وليس معه دليل. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. المضاهات هي المشابهة، يشابهون قول الذين كفروا من قبل. يعني كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود يقولون عزير بن الله، فهؤلاء في كلامهم يشابهون قول الذين كفروا من قبل. وكذلك النصارى يشابهون، أن يقلدون من غير دليل، هذا أكبر تقليد. ثم قال تعالى لا يضاهئون، أي يشابهون بقولهم هذا قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، شو متى قاتلهم الله؟ قاتلهم الله أي لعنهم الله، لعنهم الله لأجل كفرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق، كيف يخليوا الحق الواضح ويتبعوا الكفر والباطل تقليدا. المفروض الإنسان ربي أعطاه له عقل يستعمل عقله، لكن مع الأسف الناس يستعملون عقولهم وشطارتهم وذكاءهم في ماذا؟ في الدنيا. الدنيا يأكل مليح ويلبس مليح، يدير كل مستحيل باش يعيش مليح، لا يستعمل عقل. أما الدين حالنا دين حاجة زايدة. ولهذا قال تعالى أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق. المفروض عندك عقل، ربي أعطاك عقل، استعمل العقل تاعك باش تعرف الحق، والعقل هذا نعمة علينا أن نستعمله بماذا؟ في للوصول إلى الحق. العقل كي تغطيه يصير الإنسان مقلدا ويصير أعمى يقوده العميان. قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص كان يتميز بماذا؟ كان عنده ذكاء. عمرو بن العاص ربي أعطاه واحد الذكاء، يعني لو شد عمرو بن العاص ودخله في غرفة وتغلق عليه يخرج منها، يعني يدخلوا في مشكلة يخرج منها، عنده واحد الذكاء عجيب ربي أعطاه. مع ذلك سبحان الله لم يكن من الأولين دخول في الإسلام. علاش؟ لم يستعمل عقله وذكاءه. علاش؟ حكيتها لكم، قلت لكم قلد شكون؟ الكبار، باباه عمر ابن العاص، العاص بن وائل، وأبا سفيان، وعمر اسمه بن جهل، أبو جهل، والوليد بن المغيرة، الكبار هذا. وقالها عمر بن العاص، قال له واحد يا عمر لماذا تأخرت في الدخول في الإسلام وأنت من أنت في عقلك؟ وش قال له؟ كان لنا كبراء في مكة وكانوا يعادون الإسلام، فكنا نقلدهم، فلما ماتوا رجعت إلينا عقولنا فنظرنا فرأينا أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي وأسلم. الحمد لله أسلم. عمرو بن العاص كان ذكياً، ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يعرف له قدره، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف له قدره، وقال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص دخل في الإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يبعثه في المهمات الخطيرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بعثه أميرا في بعض السرايا. كان عمر بن الخطاب إذا رأى إنسانا غير ذكي يتعجب ويقول سبحان الذي خلقك وخلق عمر بن العاص، وفي رواية إن الذي خلق هذا هو الذي خلق عمرو بن العاص. تكين. ولهذا الإنسان يستعمل عقله، عندك عقل استعمل، خاصة في الدين تريث، استعمل العقل تاعك لتعرف الحق، حذاري أن تغطي عقلك وحذاري أن تستعمل عقلك ضد الدين لتعارض الدين. لكن مع الأسف اليوم خاصة مع ما يسمى بحرية التعبير وحرية المعتقد، أصبح كثير من لا أقول الكفار، كثير من المسلمين يناقشون الله ويعارضون الله، يصيب يصلي يصوم يحج ويعتمر، بصح كي تجي فتوى ضد الجيب تاعه أقل شيء وش يقول للإمام؟ صح يا شيخ، بارك الله فيك شيخ، شكرا راك ذم، على أنها تخالف عقله وهواه، هي في الحقيقة ما تخالفش العقل، تخالف الهوى. إذن قال تعالى لعنهم الله، قاتلهم الله، لعنهم الله، أنى يؤفكون، أنى يصرفون، وين وين رايحين؟ استعمل عقلك. ثم ذكر الله تعالى الأفعال الأخرى، قال اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر ماشي حبر، حبر، الحبر هم علماء اليهود، أما حبر بخفض الحاء المهملة هو الميداد، وأما بفتح الحاء المهملة، مهملة يعني ما فيهاش نقطة، مهملة، ها معنى الحبر يعني عالم من علماء اليهود، ورهبانهم جمع راهب، وهم شكون؟ عباد النصارى، مأخوذ من الرهبة، الرهبة هي الخوف. اتخذوا أربابا أي آلهة يشرعون لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام، حاجة بين واضحة حرام يجون العلماء تاعهم العباد تاعهم يحلوها يقبلوها، وهذه موجودة مع الأسف حتى عند بعض المسلمين، كما واحد قال لي شوف المفتي الفلاني مدام قال المعاملة الفلانية ماشي ريبة، هي ريبة واضح يا اخوان، انا ندير بما ندير هو في قرار قرسي على باله باللي ريبة، لان العلماء خالفوا هذاك المفتي، فهذا من اتخاذهم اربابا من دون الله. طيب هنا في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كيف؟ هل سجدوا لهم؟ يحللون الحرام فيحللونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، خلاص هذا واضح. بصح كيف المسيح ابن مريم؟ كيف اتخذوه ربا من دون الله؟ يا أخي المسيح هو رسول يقدر يحلمهم ويقدر يحرمهم بأمر الله. قال وجئتكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يجوز له لأنه هذا بأمر الله. إذا كيف اتخذوه ربا من دون الله؟ كيف وعدوهم بالأول؟ ها وعدوهم بالأول؟ لا المسيح كيف اتخذوه ربا من دون الله؟ كيف إيه هو يحيي الموتى بإذن الله؟ بصح كيف؟ وش قالوا عليه؟ قالوا أنه إله. على إله يعني على علىها رب اتخذوها ربا. ها؟ لا لا ما لما شافوه يخلق من الطين كهيئة الطير، شافوه يحيي الموتى، شافوه يبرئ الأكمه والأبرص، قالوا هو رب. لكن هو قال لهم لا لا هذه أفعلها مين؟ بإذن الله بقوة الله. لي كل رب يحييه يحييه، ما قدر ما يحييه. عيسى عليه السلام مش كل الناس اللي ماتوا عاد أحياهم، وإنما بعض الناس أحياهم من باب ماذا؟ الدعوة إلى الدين. فهم كشفوا هكذاك قالوا هذا خالق فاتخذوه إلها. واضح؟ هذا هو. إذن كونهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله في شيء معين، وهو ما ادعوش بل هم يخلقوا، وإنما في تحليل وتحريم. أما المسيح مش في التحليل والتحريم، لا، المسيح عليه السلام اتخذوه ربا لأنهم ظنوا أنه هو الخالق أو أنه ابن الله وعنده نفس قدرة الله فكان يخلق، ولكن المسيح هو رسول ربي أعطى له هذه المعجزات. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، توحيد، كل الشرائع جاءت بالتوحيد، لا إله إلا هو سبحانه، تنزه الله وتعالى الله وتكبر الله، الله أكبر عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله. شو نور الله؟ الإسلام، دين الحق الهادي إلى النور والبصيرة. بأفواههم، شو معنى بأفواههم؟ بالكلام، بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله، أي على جميع الشرائع والديانات الباطلة، على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، زاد بين من ربي وشم يديروا هذا اليهود والنصارى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بدون حق. كيفاش كانوا يأكلوا أموال الناس بالباطل؟ وش كانوا يديروا؟ صكوك الغفران. وش هي صكوك الغفران؟ صكوك يعني الشاك باللغة الفرنسية، الشاك، ورقة يعطوها من بعض الناس بالأموال، وش فيها الورقة هذه؟ مغفرة. يجي المذنب إلى الراهب وإلى الحبر ويقول له فعلت كذا وكذا، فيقول له قد غفرت لك وهذه الفلوس، ويعطي له درهم، يعطي له درهم. فكانوا يبيعون هذه الصكوك، صكوك الغفران بالباطل أي بدون حق. ويصدون عن سبيله. وش معناتها يصدون؟ يصرفون ويزيغون ويميلون ويبعدون الناس عن الصراط المستقيم. كيف؟ كيف يصدونهم عن سبيل الله؟ باش بهذه الأفعال وبالخرافات والأباطيل وتغيير الدين. فالناس في عرض يمشوا على الصراط المستقيم لما يمشوا بتوجيهات هؤلاء الخرافيين يبتعدون عن الصراط المستقيم. يعني واحد يقول له وين طريق قسنطينة مثلا، واحد يقول له روح منا ويوري له طريق تاع وهران، هو كل ما يمشي في الطريق راهو يبتعد عن الطريق الصحيح. ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزون أي ماذا يفعلون؟ يكنزون يجمعون المال ويخبئونه ويدفنونه ولا ينفقونه في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم أي أخبرهم. لماذا قال بشرهم؟ البشارة كل شيء مفرح. لماذا قال بشرهم بالعذاب؟ يعني واحد ما نجحش في الاختبار ما تقولوش وبشرك بأنك لم تنجح، قل له أخبرك. تعلق لهم أنا بشرهم تهكما، شو يقولون بشرهم هم يفرحون عذاب أليم، كما هم استهزوا بالدين ربي استهزأ بهم. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. أليم فبشرهم أي أخبرهم، أليم أي موجع. يوم يحمى عليها، كيف يحمى؟ هذيك الذهب والفضة هذيك تحول إلى صفائح، صفائح وتحمى في نار جهنم ثم تلصق. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم من باب التبكيت هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذه الآيات ربي سبحانه وتعالى هو يبين باللي هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم يستحقون ماذا؟ القتال. ماكش راح تقاتلوهم لأنهم صالحين، لا هم فاسدون، فأنت تقاتل، فأنتم أيها المسلمون تقاتلونهم لأن هؤلاء أهل الكتاب فاسدون. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. الفائدة الأولى المسلمون يحبون الخير لغيرهم فيعملون كل ما من شأنه أن يجعل الناس يطلعون على الإسلام. ومن ذلك أنهم يقاتلونهم من أجل الإطلاع على الإسلام، ولكن لا يكرهون أحدا على الدخول في الإسلام، فإن أبوا فرضوا عليهم الجزية حتى ينظروا في الإسلام، لأنهم يدخلون في ذمة المسلمين وحمايتهم. شفتوا علاش القتال؟ المسلمون يقولك علاش تقاتلوا؟ قال قاتلوهم باش يخلونا نبينوا لهم الدين، كاين يقول لك علاش تقاتلوا؟ بينوا الدين. اي بين الدين، ولكن هناك خاصة الكبراء تاعهم والرؤساء تاعهم ما يحبوش يخلوا المسلمين ينشرون الدين لهمش، فماذا يفعلون؟ يجعلون العراقيل. فالإسلام يقاتل هؤلاء لإزالة هؤلاء المعرقلين لحوم، ثم إن دخلوا في الإسلام طواعية أهلا وسهلا، ما دخلوش تفرض عليهم الجزية. بعض الناس يقولك على تفرض عليهم الجزية، لماذا الجزية؟ ما يعيشوا في الإسلام في بلادهم، صح صدمنا عليهم غلبناهم ما ندخلهم في الإسلام، ما يحبش يدخل صح يدفع الجزية. دائما خاضعين، تحت المسلمين يبقوا خاضعين للمسلمين، والمسلمون يحمونهم مقابل الحماية، يحمونهم من الكفار الآخرين اللي ما يحبوش ما زال عندهم القوة ويحبوا يهجموا فيحمونهم. وفيها فائدة أنهم يخالطون المسلمين ويدخل عليهم المسلمون في بلدانهم فيرون الإسلام فيسلمون، أو أقل شيء يكونون محايدين، صح؟ إذن قلنا المسلمون يحبون الخير لغيرهم، حتى القتال تاع المسلمين يقاتلونهم لكي يظهروا لهم الإسلام وينظروا إلى الإسلام، فإن دخلوا وإلا بقوا تحت حماية المسلمين ويخضعون لهم. هذه الفائدة الأولى. طيب، هذه الآية نزلت بعد تقريبا 9 سنوات من آية في سورة البقرة وغيرها تأمر بالصبر على هؤلاء أهل الكتاب. كاين آية تقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هاو جاء الأمر، يعني في أول الإسلام ربي قال هؤلاء اليهود والنصارى كثير منهم راهم يحاولوا باش يخرجوكم من الإسلام، ما تقاتلوهمش الآن. على ما يقاتلوهمش الآن؟ كان المسلمون لم يكونوا أقوياء، فليس من المصلحة أن يقاتلوا، لكن لما تقوى المسلمون انتشر الإسلام في 9 للهجرة جاء الأمر بالقتال. إذا نستفيد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن المسلم يطبق من القرآن والمسلمون على حسب الاستطاعة. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله من كان في حالة مثل ما كان عليه المسلمون في مكة فليعمل بآية ماذا؟ بالآيات التي تأمر به الصبر والعفو، وأما من كان قوياً من المسلمين فليعملوا بآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الآيات ليست منسوخة وإنما هي من آيات المنهج، فالمسلم إذا كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه وكان ضعيفا ولا يستطيع الهجرة فليعمل بآيات الصبر، بآيات الصبر. وأما إذا كان المسلمون أقوياء فيتعاملون بالقوة، واضح. ولهذا مثلا المسلمون اليوم أغلب حالتهم حالة ضعف، ولهذا هم يهادنون الكفار وبينهم وبينهم الهدنة. إذن الفائدة الثانية، قلنا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه الآية يعمل بها المسلمون في حالة القوة والتمكين، واضح أيها الإخوة، في حالة القوة والتمكين. والذين لا يحترمون المراحل يقعون في الأخطاء، يقعون في الأخطاء ويشوهون الإسلام. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قلنا الفائدة الثالثة، إذا لم يكن الإيمان بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح لم يكن مقبولا. يعني واحد يقول لك يعني هو يؤمن بالله، قل اشكره والله، قل شفت الله، قل الله كذا، يبدأ يوصف في ربي على غير الإيمان الصحيح، على غير العلم الصحيح، فقل هذا إيمانك غير صحيح. وش معناته اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يقول لك نقوم بأرواحنا، ولا يوم الآخر الناس يقومون ثم لا يدخل الجنة إلى اليهود إلا اليهود والنصارى والباقي كلهم يدخلون في النار، هذا إيمان غير صحيح لم يكن مقبولا. طيب حتى لو فرضا كان يؤمن بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح، إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فغير مقبول. إذا الفائدة الرابعة، من لم يؤمن برسالة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذن من لم يؤمن برسالة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لا يصح إيمانه ولو كان يؤمن بسائر أركان الإيمان، يعني بباقي أركان الإيمان. أركان الإيمان شحال؟ ستة. إيمان بالله زيد، واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، شحال أركان الإيمان؟ ستة. يؤمن بها كلها ولكن ما يؤمنش بمحمد صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لا يكون صحيح إيمان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. والذي نفس محمد، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، يسمع أما أنه ما سمعش به، واحد ما سمعش محمد ها ومات، بالنسبة لنا احنا واحد ما سمعش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه الباطل، بالنسبة لنا وش نعتبره؟ ها نعتبره كافر، ما تقولش بالك كل مؤمن، لا كافر. صح يوم القيامة وش يدير له ربي إذا مات؟ يختبر. أو واحد سمع بالإسلام مشوها كما الآن، وش الإسلام عند كثير من الكفار وش هو؟ هو إرهاب وقتل وتدمير، فلهذا ما يدخلش في الإسلام. بالنسبة لنا نعتبرهم كفار، لكن يوم القيامة ربي ما يظلمش لما سمعش بالإسلام كما ينبغي، فيوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يجعل له اختبارا، فإن نجح في الاختبار دخل الجنة وإلا دخل النار. نعم، عذاب القبر. إيه لا، هو إذا ما سمعش بالرسول ما سمعش به فهذا لا يعذب، يسأل لكن لا يعذب، لأنه العذاب يكون بعد الاختبار ولم ينجح. نعم. لأنه في الحديث أنه إذا سئل ماذا تقول في هذا الرجل يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني واسمع بالرسول ولكنه لم يؤمن ولم يحقق، هذا يعذب. أما ما سمعش نهائيا أو سمع مشوه هذا لا يعذب لكن يسأل. طيب، هذه الفائدة الرابعة. قال تعالى ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دين الحق وجوب اليقين بأن الإسلام هو دين الحق وما عداه وخالفه فهو الباطل، لازم نامنوا بهذا الشيء. الآن أيها الإخوة، كاين حملة كبيرة من أعداء الإسلام وهي تمييع وتهوين هذا الشيء في قلوب المسلمين. بزاف من الناس الآن يقول لك كيف كل واحد على دينه، كما يقولوا في الشام كل مين على دينه الله يعينه، كيف لك من على دينه؟ لا، كل مين يعني كل واحد على دينه الله يعينه، لا غلط، هذا ما تقول هذا. كل مين على دينه يعني كل واحد على دينه الله يعينه، لا، الله لا يعين على الدين الباطل. يعني لازم نؤمن بأن الإسلام هو دين الحق. لما تشوف يهودي، تشوف نصراني، تشوف ملحد، تشوف مشرك يعبد البقر أو يعبد بوذا، لازم تشوف بأنه على الباطل. بالك تقول بلي بالك هو على الحق. كاين بعض المسلمين يقول واش يضمن لك هاو بالك هما صح؟ أعوذ بالله، هذا غلط. وهو في الآخرة من الخاسرين، خلاص لازم تعرف. ولا يدينون دين الحق، أن الإسلام هو دين الحق، لازم نعتقد هذا. وهذا لا يعني كاين بعض الناس رأيت تخلط لهم بين هذا، كي تعتقد باللي كل من لم يكن مسلما فهو كافر وهو على الباطل. بعض الناس كي تقول هيدا اسكت ما تقولش هكذا، هذا إرهاب. ما هوش إرهاب، غلط، هذا دين الحق. وبعض الناس كي تقولهم ما يجوز لكش تحب الكافر اسكت ما تقولش هكذا، كي ما نحبوش معناتها نفجروهم ونقتلوهم وندمروهم ونديروا لهم البومبات. لا، ما نحبوش ولكن لا أظلمهم، ما نحبوش ما نتعداش على مرته على بنته. كاين بعض الناس هكذا ويفعلون هكذا مع الأسف. يحكي أحد المشايخ قال اجتمع مع بعض اليهود تاع اليمن، اليمن مازال يهود الى الان، شوفوا لابس يماني كين يماني، ونسى تاعهم يلبسوا الحجاب لك حلالة تاعهم يهود. فكان يقول لهم، يقول له احنا نخافوا على بناتنا، يهود يعني يقول خاف على بناته، واش تخاف؟ يقول بعض المسلمين يجيوا يتعدوا على بنات اليهود، على لانهم يهود. ما يجوز، ما يجوز. شفت احنا اليهودي ما تحبوش وتعتقد باللي راهو كافر وعلى الباطل، لكن لا تعتدي عليه الا اذا اعتدى. في بعض الناس كي يقول ما نحبوش الكفار، اسكت. حتى اصبح بعض الناس يقول ما تقولش الكفار، واش تقول؟ الاخر، نحن والاخر، الراي والراي الاخر، ما تقولش الكافر، قل المسلم والاخر. سبحان الله، استعملش هذا. ممكن تستعمل هذه الكلمة لما تكون ضعيف ولا مع كفار تدعوهم من الإسلام، تخفف العبارة. أما رانا مع المسلمين ديروا في خطبة تقولش المسلمون وغير المسلمين، لا، المسلمون والكفار، كيف يتعامل المسلم مع الكفار. قالك ما تقولش هكذا، كي تقول هكذا معناتها إرهاب، لا مش إرهاب. طيب، إذن لازم نعتقد باللي الإسلام هو دين الحق، وما عداه وخالفه هو فهو الباطل، ولا يعني هذا الظلم والاعتداء. لكن قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لهذا أيها الإخوة، من نتائج الخروج والخوارج أنهم يجيبوا الإرجاء ويجيبوا التفلت من الدين. شوف، لهذا لما حدث الخروج على الحجاج بن يوسف جاء ماذا؟ الإرجاء. شو الإرجاء؟ يقول لك خلاص تغلب عليهم، انتصر عليهم الحجاج بن يوسف، فالناس كثير منهم صاروا يتساهلون في الدين. لهذا احنا ما نعالجوش الخطأ بالخطأ، نعالجوا الغلو بماذا؟ بالسنة، بالصواب، بالوسطية. ما نعالجوش الغلو بالتسيب والإهمال للدين، لا. إذن وجوب اليقين بأن الإسلام هو دين الحق، وما عداه وخالفه فهو الباطل، لازم نعتقد. قلت لكم مرة واحد جاء يصلي الجمعة هنا، موش من الجزائر، كان ضيف جاء صلى هنا، فأنا قلت الكفار، قلت لليهود والنصارى كفار، شعب جاءت هيدا عبارة، قال لي لا، اليهود والنصارى مش كفار. قال لا، قال لي المشركون بركوا مالي كفار. خطأ كبير، وهذا الفكر هذا بدا ينتشر. فلازم كي تشوف يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا واحد يعبد بقر ولا يعبد صنم ولا ما يعبد والو، لا يؤمن لا بدين ولا برب ولا بنبي ولا باليوم الآخر، لازم تشوفه باللي واش كافر. لكن لا يعني هذا راح نقتلوه، راح نتعدى عليه، لا، إلا إذا اعتدى. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الفائدة السادسة، مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا لم يسلموا. طيب، هل تؤخذ الجزية من المشركين؟ هنا الجزية قال تؤخذ ممن؟ أهل الكتاب، ضريبة، إكزامبل، ضريبة. هل تؤخذ من المشركين؟ تؤخذ. وما هو الدليل الآية؟ قل الكتاب. ما هو الدليل؟ نعم فعل النبي. ها النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذ الجزية؟ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هاجر، مجوس. طيب إذن الجزية تؤخذ من الكتاب بالقرآن، وتؤخذ من المجوس بالسنة. طيب هل تؤخذ الجزية من المشركين الذين يعبدون الأصنام؟ المجوس هم الذين يعبدون ماذا؟ النار. خلاص أي بين أو خذ منهما. هل تؤخذ من المشركين؟ نعم. زيد قياس؟ لا ما كش قياس. نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من بعض المشركين، كذلك الخلفاء الراشدون أخذوا الجزية من المشركين، وكاين أحاديث تأمر بذلك. فالصحيح أنه فيها خلاف بين العلماء، كاين بعض العلماء يقول ما تأخذش الجزية إلا ممن من أهل الكتاب فقط، وبعضهم قال لا من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، وبعضهم قال من أهل الكتاب والمجوس والمشركين العجم، أما العرب لا. ولكن الصحيح أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن، ومن المجوس بالسنة، ومن المشركين بأحاديث، بعض الأحاديث صحيحة والآثار. هذا هو الصحيح. ثم إن المقصود من الجزية ما هو؟ حتى يطلع الكفار على الإسلام وعلى محاسن الإسلام وعلى أفعال المسلمين فيدخلون في الإسلام أو يصيرون محايدين. نعم حتى العرب تؤخذ من المشركين. الذين قالوا من العلماء قالوا لا تؤخذ من المشركين العرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والمقصود أمرت أن أقاتل الناس أي مشركي العرب وخاصة مشركي قريش، لأن مشرك قريش ظهرت لهم الآيات والبينات فلم يريدوا أن يسلموا فأمره الله تعالى بقتالهم. لكن الصحيح أن المشركين إن قوتلوا ولم يسلموا وتغلب عليهم المسلمون فيدفعون إن استسلموا لم يقاتلوا فيدفعون الجزية حتى لو كانوا من العرب. هذا هو القول الصحيح. نعم شكولاً دركا هم احنا نعطلهم الجزية. احنا لنا نخلصه إلا من رحم ربي. إن بعض إخي قلت لكم في الأول الأحكام هذه تتغير بتغير القوة والضعف، لازم تفهموا خاصة دوك بعض الناس ممكن ما يفهمش مليح يكتب حاجة ولا يوصل هضرة ماشي مليحة. لازم هذا الأمور يطبقها المسلمون وقتاش يا لي راك تسمع مليح اسمع مليحة أيوة يعني يطبقوها المسلمون ما يكونوا أقوياء متفاهمين بيناتهم دولتهم قوية يطبقوها، أما ذوك ضعاف. بعض الدعاة مساكن يقرأوا السيرة النبوية وما يعرفوش هذا الأمور، وش داروا؟ يكتب رسالة إلى رئيس دولة عظيمة عظمى، أيها الرئيس دير هكذا ولا نديروا الكايدة، يا فيه رياحة هوا رياحة مش بيك يقنبل لك بلادك قاعد تروح. هذا لازم الانسان يكون عاقل ما يخشنش راسه. كاين بعض الرؤساء العرب خشنوا لسانهم شو واش صرا في بلادهم دمرت بلادهم وماتوا وقتلوا صح ولا لا؟ انسان شيء بالحكمة. وهذا ليس فيه تهاون وانما فيه اعرف قدرك. قال العلماء ليس من المستحسن ان يقاتل المسلم الضعيف العلج الكافر القوي. العلج هو العلج العلوج. العلوج هو الكافر الضخم خاصة إذا كان أعجامي. يعني واحد مسلم ضعيف مسكين ضعيف يخرجوا له واحد كافر قوي جدا شي مليح تقاتل متقاتلوش ليه؟ يعني تدير معاه مبارزة مباراة تقول لك نتكل على ربي صح تكل على ربي لكن تأخذ أسباب. وهذا أخونا هذا يسقسي يقول لك الدرك وش من جيزة يدفعون لنا ضعاف. هل كان المسلمون في مكة يطلبوا الجزية من الكفار في مكة؟ لا. علاه؟ قول لي علاه؟ في مكة كانوا يعطونهم الجزية؟ لا لا. في المدينة في أول الهجرة أول الدولة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض الجزية على أهل الكتاب؟ لا لا. لأن المسلمين كانوا ضعاف. لهذا كن حكيما. ما ما ما ما, ما تخشنش راسك. كاين بعض الناس يخشن راسه دمر بلاده بلاده دمرها. لهذا الإنسان يكون عاقل طبق ما استطعت من الإسلام كن عاقل. بل أحيانا ممكن تدفع شوية دراهم من بعض الكفار إذا كانوا أقوياء وكنت ضعيفا باش ما يدمروا لك بلادك. نعم. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في غزوة الخندق. نسيتوها يا أخي قرينا السيرة النبوية ولا لا؟ نسيتوا ما تراجعوش. راجع الدروس يا أخي كي تكون قاعد مع أصحابك في قهوة ولا في عرس ولا في الحومة تأكلوا في لاكرين قال نذاكروا شوية دروس مش يجي تحضر الدرس وتروح بعد ما تراجع اللي فات وما تقرأ وش هو جاي. طيب في غزوة الخندق لما جاء الأحزاب يعني كفار تحزبوا. مش معناتها تحزبوا؟ تجمعوا ضد المسلمين من قبائل شتى وجاءوا يهجموا على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي بعض ثمار بعض التمر تاع المدينة لبعض لقبيلتين عربيتين باش يروحوا ويضعفوا جيش الكفار والمشركين. لكنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة صح. قالوا له يا رسول الله هذا وحي من الله ولا اجتهاد منك؟ تريد يعني أن تحفظنا من الضرر؟ قال هذا أردت أن أحفظكم باش ما يظلموش علينا باش ما يهجموش. فقالوا يا رسول الله لما كنا في الجاهلية ما يأكلوش التمر تاعنا إلا بالدراهم ولا هدية من عندنا طواعية، وأما بعد ما أسلمنا نعطولهم والله ما يدوه. إذن هذا جائز. في بعض الأحيان ممكن دولة إسلامية تدفع دراهم لكي تقي نفسها وبلدها. بعض الناس يقول هذا ذل. يا ولدي الله غالب من قدروه. لا لا. ولهذا أحد الحكام العرب عنده شوية بترول جاءوا له بعض هذول اللي يحبوا البترول هذا قالوا له نديوا البترول. فبعض الناس اللي ما عندهمش هذه الحكمة جاءوا هذاك الرئيس قالوا له ما تعطيناهمش البترول. قالوا له شوف يا جماعة البترول هذا دين ودين يا إما يديوه من الدول ويدمروا لنا بلادنا يا إما يديوه نعطوا لهم شوية مال حنا نستفادوا شوية وما يستفادوا واش رأيكم؟ قالوا له لا لا نحن أقوياء. يا ودي ريحوا ممكن بعض الناس هذا الكلام يقول ما يعجبهمش، لكن الأيام يتبين إلى أن يأتي الله. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. وقال ربي فاعفوا واصفحوا. هنا في أول الإسلام أن المسلمين كانوا ضعافا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قد يقول قائل رانا عفينا رانا أصبحنا وش نديروا قعدوا راقدين. قال تعالى وأقيموا الصلاة، بعد الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بعض الناس يقولوا يا ودي يا شو قاعدوا قاعدوا شوفوا لا ما كاين وش دير، كاين امور تستطيع ان تفعلها. ولهذا احد العلماء المشايخ جزاهم الله خير وش قال؟ قال هناك واجبات نوعان، واجبات نوعان، قال واجبات يستطيعها المسلمون وواجبات هي واجبات لا يستطيعونها. قال مع الأسف كثير من المسلمين انشغلوا بالواجبات التي لا يستطيعونها وتركوا الواجبات التي يستطيعونها، فحدث الخلط والجهد. كاين واجب نقدروا له ديرها، تقدر تصلي تقدر تصوم تقدر تحجب بنتك تقدر ما تاكلش الرشوه، حاجه اخرى ما تقدرهاش ربي سبحانه ما يكلفكش بها. هذا إذن مشروعية أخذ الجزية من الكتاب إذا لم يسلموا، إذا كان المسلمون أقوياء. يقول المسلمون يعني ماشي أفراد دولة، مسلمين قويين عندهم خليفة عندهم حكام يحكمونهم بشرع الله وعندهم القوة متفاهمين بيناتهم. إحنا يا تصيب حومة واحدة ماشي متفاهمين، مسجد مسجد يختلفوا على بيت الوضوء تقوم الحرب، واحد يقولهم نديروا الباب منا، الآخر يقولهم الباب تديروها منا على جثتي والله ما تديروها منا، هو مصلي عادي والله ما تديروها منا، الآخر يقول والله ما تديروها منا، هم بعد ما تديروها لا منا لا منا ما كاش بيت الوضوء عليك. يعني هذا الإنسان يكون يمشي على عقل ودين. وقت الأذان تفضل. إذن أيها الإخوة مرحلة فقه المرحلة يسمى فقه المرحلة، الإنسان يعرف كيف يتصرف، فعلى المسلم أن يكون فقيه النفس فيعرف كيف يتصرف وعلى حسب المرحلة. وقد تكلمنا في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قلنا هناك الشريعة وهناك المنهاج، منهج وهو أن المسلمين يسيرون على حسب الضعف والقوة، فإذا كانوا ضعفاء فيطبقون فقه المرحلة، وإذا كانوا أقوياء يطبقون فقه القوة. وإذا عكس من يعكس هذه الأمور فستحدث أضرار كثيرة، وقد شاهدناها وما زلنا نشاهدها إلى اليوم. ولا يعني لما الإنسان يعمل بمرحلة الضعف أنه يحب الكفر والكافر. فمثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على سمية وياسر زوجها وعمار ابن ياسر يعذبون، وش كان يقول لهم؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم جن. علاش ما صدمش النبي صلى الله عليه وسلم ويشلك يسلك سمية من أيدي من كان يعذبها؟ هذا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة وصار عنده قوة، اليهود في سوق قينقاع قتلوا مسلما واحد، مش يقتلوا 100 مسلم، وش قال لهم؟ قالوا معطوني ليقتلوا، قالوا لهم قاع قتلنا راح بيت قاتل أرواح، فراح قاتلهم من أجوج أن المسلمين كانوا أقوياء. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة قاتل اللي كانوا قراب، صح، ما راحش قاتل الفرس وقاتل الروم، ما زال. فالإنسان لازم يمشي على حسب المرحلة، اللي ما يمشيش على المراحل فسيحدث أضرار كثيرة على نفسه وعلى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على بعض المسائل في مسألة الجزية، متى يدفعها كفار المسلمين ومتى لا يدفعها إلى آخره. طيب، ما فيش أسئلة؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.